إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبشره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، كما اعتدنا أننا في كل يوم أربع في ليلة كل أربعاء من كل أسبوع نلتقي لحديثنا حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بما أننا نرى اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيتم عقد كتاب والزواج، ولا أقول عقد الكرام، لأن من الخطأ أن نسمي الزواج في الإسلام عقد كرام، من الخطأ. لماذا؟ الذي يقول هذه الكلمة هم النصارى وغير المسلمين، أما المسلمون فيقولون الزواج أو البناء. لماذا؟ لأن النصارى يسمونه عقد قران، وللأسف الشديد كثير من المسلمين يردد هذه الكلمة دون أن يدري ما معناها. الرجل النصراني حينما يأتي ليتزوج بامرأة نصرانية، وأيضا لا نقول أنهم مسيحيون، هذا خطأ أيضا، نحن المسيحيون ليس هم. كيف؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إيه إحنا مسيحيين؟ اولا مثل هم ليه بيسموا نفسهم مسيحيين؟ يقول لك انا بسمي نفسي مسيحي نسبه الى المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. يعني هو بيدعي ان هو بيتبع مين؟ عيسى عليه السلام. وقد كذب، لان الله تبارك وتعالى قال عن عيسى عليه السلام لما نطق في المهد على يد امه الطاهره البتول مريم عليها السلام، قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. اللي قال الكلام ده مين؟ احنا ولا هم؟ احنا اللي وفقنا عيسى المسيح عليه السلام فيما قال، قال إني عبد الله. هم قالوا ايه؟ قالوا هو الله. منهم من قال هو ابن الله، منهم من قال هو ثالث ثلاثة، الآب والابن والروح القدس، ثم يرجع بعد ذلك ويقول لك ايه؟ اله واحد امين. فيا عباد المسيح لنا سؤالا نريد جوابه ممن وعاه، اذا مات الاله بطمع قوم اماتوه فهل هذا اله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا واعزب منه بطن قد حواه، اقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غداه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلاد نزاكة، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه. فالمسيح عيسى بن عليه السلام هم اختلفوا فيه، كاثوليك، ارثوذكس، انجلية، بروتستانت، مريمانية، يعقوبية، نسطورية، ملكية، على حسب طوائفهم قالوا أنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. وهذا كله قال عنه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذا فقد كفرهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. فنعود مرة أخرى، يبقى مين اللي اتبع المسيح؟ إحنا. فاحنا مسيحيين، احنا موسويين، احنا محمديين، احنا مسلمين، لا نفرق بين احد من رسل. دي الاولى. الثانيه، هم بقى بيسموا الزواج عندهم عقد قران، لان في شريعتهم ان الرجل حينما يقترن ويتزوج بالمراه لا ينفصل احدهما عن الاخر الا بالموت، فاصبح له قرين، ووكل بكل انسان منا ايه قرينه من الجن. ليه سمي قرين؟ لانه ايه اقترن بك لا يفارقه. فهو الرجل والمرأة في النصرانية يقترن الرجل بالمرأة ولا ينفصلان عن بعضهما البعض الا في حالة الايه الموت. اما الطلاق ليس عندهم طلاق. فلذلك من الخطأ ان احنا نقول عندنا في شريعة الاسلام ايه عقد قرار. هذه الثانية صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طب احنا بنتجوز ليه؟ ها؟ لماذا نتزوج؟ ده سؤال مهم لازم نسأله. والعريس فين؟ مبارك عليك ان شاء الله، بارك الله لكما وجمع بينكما في خير وبارك عليكم، ونسأل الله عز وجل ان يرزقهما الذرية الصالحة التي تكون عونا لهما على دخول الجنة وعونا للمسلمين على نصرة هذا الدين العظيم. احبتي في الله، لماذا نتزوج؟ كل واحد منا لابد ان يسأل نفسه هذا السؤال قبل ان يقدم على مسألة الايه الزواج. لماذا نتزوج؟ ثم السؤال الذي يلي هذا السؤال، لماذا ننجب؟ لماذا ننجب؟ اولا لماذا نتزوج؟ نحن نتزوج لان الله تبارك وتعالى امرنا بذلك وشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فحينما جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادات النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طفوا على بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يطعم ويصوم، يركض ويقوم، يتزوج النساء. فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنما احنا أصحاب ذنوب. فعشان كده هو ما عندوش ذنوب كتير، فلذلك هو ممكن ينام شوية ويقوم شوية، إنما نحن محتاجين نقوم طول الليل عشان نخلص الذنوب اللي علينا. فقال أحدهما أما أنا فأقوم ولا أركض، وأما الآخر فقال وأنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب الأرض والسماء غضب واحمر وجهه ونادى وجمع الناس وقال أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، أما وإني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك لما جاء يوما أحدا من الصحابة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاختطاء حتى لا يتزوج، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرهبانية في الإسلام. إذن هذا يتناسب مع فطرة الإنسان من أجل استمرار الجيل الإنساني في الكون. الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان قال عن الإنسان واستعمركم فيها، أي جعلكم تعمرون هذه الأرض. فلو أن هناك رهبانية كيف نعمر الأرض؟ ثم الله تبارك وتعالى عند بداية خلق الإنسان قال إني جاعل في الأرض خليفة. ومعنى خليفة هنا عشان كتير من الناس برضه بيخطئ في فهمها، يقول لك إن الإنسان خليفة الله في الأرض. خطأ، ده أكبر خطأ هذا الوصف. بالعكس، الله عز وجل هو خليفة الإنسان، مش الإنسان خليفة الله. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الصفر علمنا إن إحنا نقول إيه؟ اللهم أنت الخليفة. يبقى مين لخليفة الإنسان؟ الله عز وجل. أنت رحلت فتركت الله عز وجل خلفك في هذا المكان يرعى أهلك وأولادك. فيبقى الإنسان يخلف جيل من بعده جيل، مش الإنسان هو خليفة الله. فهمنا المعنى؟ إني جاعل في الأرض خليفة يعني جيل يخلفه جيل من بعد جيل حتى تعمر الأرض واستعمركم فيها. ومن الخطأ برضو إن احنا نسمي المحتل اللي جاء لاحتلال البلاد نسميه مستعمر، لأنها جاء من كلمة ليه؟ العمران والعمار، والمستعمر لا يريد للبلدان المستعمرة العمار بل يريد لها الخراب. يبقى واستعمركم فيها نفهم معنى الكلمة صح. الله عز وجل في القرآن الكريم وإحنا بنتحدث في خطب الجمعة عن مسألة ترابط القرآن وسور القرآن ببعضها البعض، عايزك تلحظ هذه الآية. قال الله تبارك وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. كمل الآية. ففروا إلى الله. إيه علاقة ففروا إلى الله بأن كل شيء خلقه الله إيه؟ زوجين. إيه العلاقة؟ إحنا قلنا كل كلمة في القرآن لها علاقة بالكلمة اللي بعدها والكلمة اللي إيه؟ اللي قبلها. فإيه العلاقة هنا؟ كأن الله الله تبارك وتعالى يشير إلى معنى لابد أن نلحظه، وهو لما كل شيء خلقه الله في هذا الكون يتكون من زوجين ذكر وأنثى، والذكر في ضعف وفي حاجة إلى الأنثى لتعينه لتكون سببا في إنجاب الولد أو الذرية يعني، وسببا في جلب الراحة له. ما هو أصلا خلقت حواء منين؟ ها؟ من آدم، ولذلك سميت حواء لأنها خلقت من كائن حي، أو سميت حواء لأنها أم كل حي. وآدم سمي آدم ليه؟ لأنه خلق من أديم الأرض، يعني من تراب الأرض. طب ليه آدم يخلق من الأرض؟ عشان بعد كده تعامله دايما هيبقى فين؟ مع الأرض. طب وحواء تخلق من آدم ليه؟ وظيفتها في الدنيا دي إنها تتعامل مع مين؟ مع آدم، مع الزوج. خلق لكم من أنفسكم أزواج، فزوجتك من نفسك، انتوا الاثنين قطعة واحدة. خلق كل منكما للايه؟ للآخر، وأنتما الاثنين خلق كل منكما لعبادة الله تبارك وتعالى. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ومن كل شيء خلقنا زوجين. يبقى الرجل محتاج للأنثى، وده دليل ضعف. والأنثى محتاجة للرجل، محتاجة للي ينفق عليها، محتاجة لمن يرعاها، محتاجة لمن يعولها، محتاجة لكذا وكذا وكذا. يبقى ده أيضا فيها إيه؟ ضعف. والضعف لا يعتري الله عز وجل. فلذلك هنا لما تستشعر إن كل شيء في الكون يكون محتاج لزوج له إلا الله عز وجل، يبقى هنا محتاج توحد مين؟ هنا تستشعر وحدانية الله. هنا بقى تفهم معنى قل هو الله أحد، مش محتاج لزوجة. الله الصمد الذي يصمد عند حوائج خلقه. شوف احنا في موسم الحج اهو، كام واحد في مكة في يوم عرفات بيدعو الله عز وجل يا رب الأرض والسماوات؟ في دقيقة واحدة. والله عز وجل يصمد أمام حاجات خلقه جميعا ولا يعجزه طلب واحد. هنا تفهم معنى ايه؟ الصمد. وجاء في تفسير معنى الصمد عند ابن كثير، اي الصمد اي الذي لا جوف له. لا جوف له، يعني ايه لا جوف له؟ تفهم دي من ابليس. ازاي؟ ابليس لما خلق ادم عليه السلام وكان جثمانا على باب الجنه عده اعوام واعوام، بعد ان كان تراب ثم القي عليه الماء فصار طينا، ثم أصبح منتنا طينا منتن، ثم أصبح يجف منه الماء فأصبح صلصال كالفخار. دي كلها مراحل تكوين إيه؟ آدم عليه السلام. فمر إبليس وجد الملائكة تمر بآدم عليه السلام فتتعجب من هذه الخلقة العظيمة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، فإذا بإبليس يغار فيمر على آدم عليه السلام فدخل من فيه وخرج من دبره فوجده من الداخل أجود. فقال للملائكة، وإبليس كان يسكن السماء مع الملائكة لأنه كان قد عبد الله عز وجل كما قيل 1000 عام، ولذلك سمي إبليس لأنه أبلس، والإبلاس من الإفلاس والإيئاس، فيأس من رحمة الله ويأس من دخول الجنة وأفلس من هذه الحسنات والعبادات التي حصلها في 1000 عام. فإذا بإبليس يقول لهم لا تعجبوا إنه أجود. يعني إيه أجود في إبليس؟ فيهم إيه؟ شوف إبليس ده فاهم، قال لك أجود يبقى محتاج إنه يسد هذا الجوف بالإيه؟ بالطعام. فلما تمتلئ معدته بالطعام معنى كده انه هيحتاج ايه؟ ممكن انا اجيله من الباب ده بقى اقول له اسرق ارتشي اختلس عشان تاكل عيش. ولما يمتلئ معدته بالطعام يبقى عروقه واوردته فتمتلئ بعناصر الطعام الغذائيه فكده تزيد فيه المسألة في السهوه. فاقول له ان في حاجه اسمها زنا. فهمت تزيد فيه ايه؟ الله عز وجل صمد ليس بادور. فلا تعتريه هذه الايه؟ الشهوات سبحانه تبارك وتعالى رب الارض والسماوات. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ليس له زوجه. عرفت هنا ليه بنتجوز؟ ده معنى. والمعنى الثاني مهم بقى عشان ننجز. طب وايه الفائده اللي حصلها من الانجاز؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان انا بحسد ابليس على طلب، طلبه من ربنا وربنا ادهولي. ايه هو؟ قال ربي انظرني الى يوم يبعثون، قال انك من المنظرين. هتقول انت بتحسده ليه؟ اقول لك انا كان نفسي يبقى عمري طويل ليوم القيامه عشان اكفر عن سيئاتي وازود في حسناتي. فاهمني؟ فنسال الله عز وجل البركه في العمر والاخلاص في العمل. فالمقصود انت نفسك عمرك يبقى طويل، ليها حل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وخلي بالك النبي حدد ولد صالح يدعو له، يعني لو ولد بس ودعا لأبوه ما ينفعش، لأن النبي اشترط يكون ولد ويكون إيه؟ صالح. طب واحد صالح وما يكونش ابنك، ينفعك دعائه لان دعوه الرجل الصالح مستجابه، بس الرجل الصالح الايه؟ الحي، مش صاحب الضريح والقبر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم: وولد صالح يدعو له. يبقى لابد ان انت تحرص على مساله انجاب الولد الصالح عشان لما تموت يدعو لك. وقال ابن كثير ان الولد الصالح من ايه؟ من عمل الانسان. يعني هذا من عملك. وقال للإنسان وليس للإنسان إلا ما سعى، فقال: وسعيه هو ولده، يعني ولده من سعيه. فأنت ولدك الذي تعلمه على طاعة الله تبارك وتعالى وتجعله يوصلك أو يكون سببا في وصولك للجنة، هذا يكون إمدادا لعمرك. لذلك يروى عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى أنه قال يوما لأبيه: يا أبت، أقوم الليل أم أكتب كتابا؟ قال: يا بني اكتب كتابا. قال: ولما يا أبتي؟ قال: قيامك بالليل ينتهي عند موتك، أجره اللي أنت بتحصله ده هينتهي عند موتك، لكن كتابتك لكتاب ينفعك بعد موتك لأنه ينتفع به خلق كثير. فكل دول يبقوا فين؟ في ميزان حسناتك. فأنت عليك إن أنت تحرص على مسألة إنجاب الإيه؟ الولد الصالح. في مسألة الزواج، لماذا نتزوج؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة كما يقول صلى الله عليه وسلم: تكاثروا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. يبقى ان احنا لابد ان احنا نحرص على مساله الزواج، ولكن طبعا اختيار الزوجه، ودي هتكلم عنها دلوقتي، عنصر مهم جدا. انا دلوقتي عاوز افرح النبي صلى الله عليه وسلم، عاوز اسعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم، عايز افرحه بيا يوم القيامه. فجيله يوم القيامه وانا خارج من القبر لما يشوفني من اثار الوضوء غرا محجلين كمثل الفرس الاسود في وسط الخيل البهم الدهم، خيل كلها لونها اسود او لونها احمر، وفيهم فرس جبهته عليها ابيض ورجليه وايديه عليها ايه؟ ابيض، يبان من وسطهم ولا لا؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا من اثار الوضوء غرا محجلين من وسط الامم جميعا يوم القيامه، فينادي: تعالى انك من امتي، تعالى على حوضي حتى اسقيك بيدي. صلى الله عليه وسلم. لما النبي بقى يقول في حديث، والحديث صحيح، انه ياتي يوم القيامه فيرفع له ثواب، وكلمه ثواب يعني ناس كثيره. طب لماذا القي يعني اطلق على الناس كلمه ثواب؟ لان انت لما تشوف عدد كبير من الناس ما بتشوفهمش، انت بتشوف راسهم. واكثر الناس راسها شعرها ايه؟ اسود، فلذلك سمي سواد. قال صلى الله عليه وسلم: يرفع لي يوم القيامة سواد عظيم فأقول هذه أمتي. تحس من المعنى ان النبي ايه؟ فرحان. فالملائكة تقول له: لا، هذه ليست أمتك، هذه ليست ايه؟ أمتك. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. فيقول، يقولون: هذه ليست أمتك. فإذا بسواد أعظم وأكبر يرفع له فيقول: هذه أمتي. فيقولون: لا، هذه ليست أمتك، هذه أمة موسى. فإذا بهم يقولون: لا، ولكن انظر إلى الأفق فإذا بسواد عظيم أكبر فيقولون: هذه أمتك. فيفرح النبي صلى الله عليه وسلم. بس المقصود إن مش أخلف كتير ولاقي واحد قاعد في السينما والتاني قاعد مشغل دي جي والتالت قاعد يشرب سجاير والرابعة ما هياش متحجبة. لا، مش ده اللي يسعد النبي. فمش مسألة القسرة وبس، لا، مسألة القسرة والطاعة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ما ينفعش تربي كل ده إلا بحاجتين اتنين. أول حاجة تعلم يقينا إن مش أنت اللي بتربي، لأن الله عز وجل من أسمائه الحسنى الثابتة في القرآن والسنة الرب. سبح اسم ربك الأعلى. الرب رب الناس، فمن أسمائه الحسنى الرب، والرب هو المربي. فتسأل ربنا تقول: يا رب أسألك باسمك الرب أن تربيني وتربي زوجتي وتربي أبنائي. دي الأولى عشان تنجح الأسرة، لأن الأسرة يا جماعة هي نواة المجتمع. وعمر ما يبقى مجتمع مسلم ناجح يسود ويقود كما كان المجتمع الأول، مجتمع النبي والصحابة، إلا لما تنجح اللجنة الأولى للمجتمع اللي هي الأسرة. والأسرة هي لبنة المجتمع، مكونة من لبنات أخرى اللي هي الزوج والزوجة والأبناء. فلو صلحت ثلاثة صلحت الأسرة، وإن صلحت الأسرة صلح المجتمع بأسره ويصلح عالم الإسلام كله. فلازم نختار الزوجة صح. طب اختارها صح ازاي؟ في كلمتين اتنين. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. برضو بمناسبة ان احنا دلوقتي في عشر ذي الحجة وموسم الحج، حجاج بيت الله الحرام بيسعون بين الصفا والمروة. نسألهم سؤال: بتسعوا ليه بين الصفا والمروة؟ يقول لك: ذكرى مين؟ هاجر، هاجر عليها السلام. طيب ايه الموضوع؟ لما جه سيدنا ابراهيم يأمر اسماعيل، قال: يا بني، اسمع الكلمتين دول وفهمهم، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. وفي قراءة اخرى متواترة: فانظر ماذا تري، اي ماذا ستري لها منك، طاعة واستجابة ولا عصيان؟ قال: يا ابتي افعل ما تؤمر. صح كده؟ انت نفسك تري: يا نفسي والله ربنا يرزقني بولد يقول لي زي ما اسماعيل قال لابراهيم: يا ابا تفعل ما تؤمر. مش هقول له: يا ابني قوم صلي. يقول لي: يا ابا سيبني شويه بس مع اصحابي، سيبني اعيش يومين. صح؟ نفسك انت ابنك يقول كده. عارف اسماعيل قال ليه كده لابراهيم؟ عشان ابراهيم عليه السلام اختار امه صح. ازاي؟ لما اختار هاجر وتركها وحدها في الصحراء وابنها طفل رضيع وتركها ورحل، قالت له: يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ فلم يجبها. إلى من تتركنا؟ فلم يرد عليها. فقالت له: الله أمرك بذلك؟ أشار برأسه أن نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. امرأة تقول إذن لن يضيعنا، يخرج من صلبها ولد يقول إيه؟ افعل ما تؤمر. هو ده حسن اختيار الزوجة. عشان كان النبي قال ايه؟ صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. قولوا للعروسين: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ونسأل الله العلي العظيم أن يرزقهما الذرية الصالحة التي تكون سببا في نصرة الإسلام وإعلاء راية التوحيد. اللهم آمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.